قلبه ويقدم أسن فأسبق يعني عند الصلاة على الجنائز، فهل يجعل الأفضل من قبل القبلة والمفضول من قبل الإمام أم بالعكس؟ مشروع أن يتقدم رجال ثم النساء إلى الإمام في صلاة الجنائز، قدم الرجال ثم السجال ثم النساء إلى الجنائز، هكذا جاءت النصوص بين نظر السن ولا غيره، قدم أولا الرجال ثم يقدم السجال ثم النساء من جهة القبلة، ويكون الأفضل إلى الإمام رجال ثم السجال إلى الإمام، وخلفه من جهة القبلة النساء. هذا هو المشروع، وهكذا الصفوف، صفوف يقول تكون الرجال ثم السجال ثم النساء خلفهم. نعم. هل الأفضل حل؟ ما فهمنا الكلام هذا؟ إذا كان فيه نساء ورجال وصبيان، كيف نضع الجلادة أولا؟ الرجل يكون قبة الإمام، يم الإمام، قريب الملك، ثم يليه الصبي، يليه الصف، يليه الجلادة الجمعية الصبي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.